نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق في الدنيا والآخرة. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: لقد كثرت في زمننا الحاضر الفتن، فما هي الأمور التي يتقي بها الإنسان الفتن ويسلم من شرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالفتن هي كل ما يفتن المرء عن دينه مما يصده عن شريعة الله، إما لجهل يحول بينه وبين معرفة الشرع، وإما لهوى يحول بينه وبين اتباع الحق. والفتن أنواع كثيرة، ولكنها تعود إلى أمرين: إلى شبهات وشهوات. ففتنة الشبهات هي التباس الحق بالباطل، بأن يرى الحق باطلا والباطل حقا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه الفتنة، أعني فتنة الشبهات، قد تكون في العقائد كأهل البدع والضلال الذين عطلوا صفات الله عز وجل، وقد تكون في غير العقائد بدعوة غير الله والاستغاثة به والذبح لغيره ونحو ذلك. وقد تكون هذه الفتنة في العمل كالقتال واستحلال دماء المسلمين وغير ذلك. والنوع الثاني فتنة الشهوات، والمراد بالشهوة الهوى والميل والانحراف، بحيث يعلم الحق ويخالفه لهوى في نفسه ولسوء إرادته وقصده. ولهذا في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ففي إراءة الحق حقا تزول الشبهة، وفي أن يرزقك الله تعالى الاتباع تزول الشهوة. ودواء فتنة الشبهات بالعلم النافع الذي يزيل الشك وينير الطريق للإنسان، ودواء فتنة الشهوات بحسن النية والإرادة والقصد والإكثار من العمل الصالح، فإن الأعمال الصالحة مما يقي الإنسان من الفتن. وأما الوسائل التي يتقي بها الإنسان الفتن، فمنها أولا تقوى الله عز وجل، فإنها أهم ما يتقى به الفتن ويجتنب شرها وضررها. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن الأسباب لزوم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما، فإن الاعتصام بهما طريق العز والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وثبت في الحديث الصحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تركها هلك وغرق. فالواجب عند الفتن أن يحكم الإنسان كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يأتي وما يذر في جميع شؤونه، فإن ذلك من أسباب عصمته من كل شر وبلاء وفتنة. ومن الوسائل التي يتقى بها الفتن لزوم جماعة المسلمين والبعد عن التفرق والاختلاف، فإن الفرقة شر والجماعة رحمة، فالجماعة يحصل بها قوة لحمة المسلمين وهيبتهم ووحدتهم، ويحصل بينهم التعاون على البر والتقوى، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن الوسائل الرفق والأناة وعدم العجلة والتأمل في عواقب الأمور لئلا يحصل الزلل والوقوع في الانحراف والخلل. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. ومن الوسائل التي يتقى بها الفتن الأخذ عن العلماء الراسخين والأئمة المحققين، وترك الأخذ عن الأصاغر الناشئين في طلب العلم المقلين في تحصيله، فإن البركة مع الأكابر الذين رسخت أقدامهم في العلم وطالت مدتهم في تحصيله، وأصبح لهم مكان وأصبح لهم في الأمة من المقام والمكان الذي رفعهم الله عز وجل بسببه. ولهذا قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. ومن الأسباب والوسائل التي تتقى بها الفتن الالتفاف حول ولاة الأمور وعدم الخروج عن طاعتهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن الأسباب اللجوء إلى الله تعالى ودعاؤه بأن يجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتعوذ بالله عز وجل من مضلات الفتن، فإن من سأل الله تعالى شيئا أعطاه، ومن استعاذه أعاذه، وهو سبحانه وتعالى لا يخيب عبد الرجاء ولا يرد عبدا ناداه ودعاه، كما قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن الأسباب الإكثار من الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة تحمي الإنسان وتقيه من الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، كثير من الناس في زمننا أشغلته وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا، بحيث إن أغلب أوقاتهم تضيع بسبب متابعة هذه الوسائل، فما نصيحتكم؟ من نعم الله عز وجل علينا في هذا العصر ما من به علينا من وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة، من الهواتف والبرامج والمواقع التي انتشرت انتشارا كبيرا بين أفراد المجتمع صغارا وكبارا ذكورا وإناثا. وهذه الوسائل نعمة من الله عز وجل، تقضى بها الحاجات وتنهى بها المهمات، وأصبحت من الأمور الضرورية التي لا يمكن أن يستغنى عنها، سواء كان ذلك في التعاملات الرسمية أو الشخصية. وهذه الوسائل مع ما لها من المنافع العظيمة، إلا أن لها مخاطر ومضار يعود أكثرها إلى سوء الاستخدام. فمن مضارها وسلبياتها ما يحصل بسببها من ضياع الأوقات الطويلة دون فائدة، بسبب العكوف والانشغال بهذه الأجهزة والبرامج، بل أدى ذلك إلى أن بعضهم يدمن على هذه الأجهزة حتى انعزل عن المجتمع، وعطل كثيرا من مصالحه الدينية والدنيوية. ومن مضارها ما يحصل فيها من نشر الأفكار الهدامة والمذاهب المنحرفة، ولا سيما بين فئات الشباب عن طريق النشرات والمقاطع المرئية والصوتية التي تدعو إلى الخروج عن الدين وقيم المجتمع ومبادئه وأخلاقه، إما بالانحلال الذي يتعلق بالأخلاق، أو الدعوة إلى أفكار ضالة تهدم ولا تبني وتفسد ولا تصلح، فهي والعياذ بالله شر عظيم وخطر جسيم على البلاد والعباد. ومن مضارها ما يحصل في هذه الوسائل من نشر الشائعات والأراجيف والأخبار الكاذبة والنشرات المسيئة للأفراد والمجتمعات، التي قد تكون سبباً للعداوة والبغضاء والشحناء والتفرق والتحزب بين المسلمين. ومن مضارها أن هذه الوسائل تدخلت بل وكشفت أدق التفاصيل في حياة الأفراد والأسر، بحيث صارت تنقل أفراحهم وأتراحهم وأسفارهم وتنقلاتهم ومآكلهم ومشاربهم، بل وجميع تصرفاتهم من خلال تصوير وبث هذه الأمور مباشرة عبر هذه الوسائل. بل قد يصل الأمر ببعضهم أنه كلما صنع طعاماً أو شراباً أو اشترى شيئاً قام بتصويره وبثه بين الناس عبر هذه الوسائل، وهذا مع كونه من السفه ونقص العقل فيه كسر لقلوب الفقراء والمحتاجين وإغار صدورهم على أمثال هؤلاء السفهاء. ومن مضارها ما يفعله بعض الناس عبر هذه الوسائل من تصوير الأشخاص دون علمهم أو استئذانهم، فإن هذا العمل فيه جناية وانتهاك لخصوصية الإنسان، لأنه قد يصور الإنسان على حال أو في وضع يستحيا منه، وقد لا يحب أن يراه أحد على هذه الحال، أو أن يقوم بتصويره على حال قد تكون سبباً للسخرية والتندر والضحك من الناس عليه في هذه الحال. وأعظم من ذلك ما يفعله بعض الجهال والسفهاء من تصوير الأموات أو من وقعت منهم الحوادث المرورية، فإن فيه انتهاكاً لحرمة الميت والمصاب، وفيه أيضاً إيذاء لأهله وأقاربه الأحياء. ومن مضار هذه الوسائل ما يحصل بسببها من أذية المصلين وإزعاجهم في المساجد، وذلك بسبب ترك الهواتف مفتوحة أثناء الصلاة، فترتفع منها الأصوات، وربما كانت هذه الأصوات مما ينافي حرمة المسجد الذي هو محل تعظيم الله عز وجل وذكره، والتي أمر الله تعالى برفعها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وتعظيم المساجد واحترامها من تعظيم شعائر الله عز وجل وحرماته، فعلى العاقل الفطن أن ينتفع بهذه الوسائل وهذه الأجهزة فيما ينفعه ويخدمه في دينه ودنياه، وأن يحسن التعامل معها بالاستفادة من إيجابياتها والبعد عن سلبياتها وأضرارها. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بحفظ الوقت والترشيد في الاستعمال، بحيث يقنن استعمال هذه الأجهزة حتى لا تضيع أوقاته سبهللا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم حسن متابعتكم أيها الكرام، حتى الملتقى بكم في لقاء وحلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.